الإجابة الصحيحة هي ب. تحتوي البطارية على خليط من الماء وحامض السلفير يسمى المنحل بالكهرباء. يتم التثبت من مستوى الخليط بنزع الأصمة أو بالملاحظة بالعين المجردة بالنسبة للبطاريات التي لا تتطلب صيانة. تتم صيانة البطارية بإضافة الكمية الناقصة من الخليط بماء خال من المعادن.